الصلاة صلاة الجنازة أو عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام في الشهر الأول يرفعهما هكذا إلى حرم منكبيه ويشير، وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يده، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفع لحرف التكبير. وعليه فينبغي الإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا مشيا معتادا ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العالمين الأخرين، وهذا خلاف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان، أعني في المكان الذي بين العالمين الأخرين، وهما إلى الصفاء أقرب منهما إلى المروة، فمشروع الإنسان إذا وصل إلى العالم الأول إلى العالم الأخر الأول الذي من الصفاء أن يسعى سعيا شديدا بقدر ما يتحمله، بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدا إلاه، وهذا إنما يكون حين يكون المسعى خفيفا، فيسعى بين هذين العالمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد. هذه هي السنة. الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع الساعة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر. المسألة الأولى مخالفة السنة، والمسألة الثانية الإشقاق على نفسه، فإن بعض الناس يجد المشقة الشديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن ذلك هو السنة، فتجد يرمل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا حتى ينهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير ولكن حبا للعجلة وإنهاء السعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرم الإنسان بالعبادة ومنله منها وحبه الفرار منها. والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره مشرحا بالعبادة، يحب أن يتعنى فيها على وجه المشروع الذي جاء فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا كريم على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه في العبادة. والمسألة الثانية من الرمل في جميع أشواط السعي، بل المسألة الثالثة، لأن ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى مخالفة السنة والثانية الإشقاق على نفسه، المسألة الثالثة أنه يؤذي السعي، فأحيانا يهتدم بهم ويؤذيهم، وأحيانا يكون خاطبا عليهم فيتأذون بذلك. فنصيحتي لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العالمين

في ذهابه من الصفا الى المروة وفي رجوعه من المروة الى الصفا، لان كل مرة من هذه شوق، والسعي بين العالمين يشروع في كل شوق. ايضا ذكرتم ان من الاخطاء ان الناس او بعض الناس يدعو او يتلو الآية من الصفا والمروة في عند الصعود المروة كل شوق، وكذلك الصفا كل شوق. وقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال او تلا اول الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، فهل يقول من الرسول ابدا بما بدا الله به او يكمل الايه؟ نعم. الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر قوله اي جابر فلما بنى من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله، فيحتمل انه قرا الايه كلها، فيحتمل انه قرا هذا الجزء منها، فان كمل الايه فلا حرج عليه. واما قوله ابدا بما بدا الله به فيقولها الانسان ايضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واشعارا لنفسه انه فعل ذلك طاعه لله عز وجل، حيث ذكر الله انهما من شعائر الله وبدا بالصفا. ايضا ذكرتم من الاخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال كتابه، فهل ينطبق هذا ايضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون ادعيه ايضا ويترددها الناس خلفهم؟ نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لان هؤلاء ايضا كانوا قد حفظوها من الادعيه من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم أو بعض هؤلاء المطوفين لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر، ولكن مع ذلك قد يكون بين خلفه لا يعلم اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقول، وإنما يرددونه تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون في المطوفين. ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقول لهم مثلا أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذا وفعلوا كذا وادعوا بما شئتم ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم، فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه، والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين. فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم مثلا كذا، يعني أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه إن تيسر لكم أو ما أشبه ذلك، وقولوا كذا وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود، وقولوا بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من التوجيهات، لكان هذا أنفع للحاج وأخشى. أما أن يؤتى للحاج وكأنه دبغ يقلد في القول والفعل هذا المطوف ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك طف ما استطاع أن يطوف لأنه ما لم يعرف الطواف، وإنما كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف، فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضا. نعم. أسلمكم الله. بالنسبة للتقطير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال أيضا للحج في ميناء، هل هناك أخطاء؟ نعم، في الحلق أو التقطير في العمرة يحصل أخطاء، منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموسى ويلقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى شعره أو أبقى شعر بعره وهو شعر خفيف أيضا لين، فأمسكت به وقلت له لماذا صنعت هذا؟ فقال صنعت هذا بأني أريد أن أعتمر مرتين،